بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 45 بعد 103، وقد وصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة رقم 190، إن يكن صبر ذي الرزية فضلا وقال يعزيه أي يعزي سيف الدولة بأخته الصغرى ويسليه بالكبرى، فأما الصغرى فما فليست يعني لم يعرف اسمها، وأما الكبرى المقصودة هنا فهي خولة التي رثاها لاحقا، وأنشدها في رمضان سنة 44 و300 344، وهي من الخفيف المقصود يعني البحر الخفيف. قال المتنبي: إن يكن صبر ذي الرزية فضلا فكن الأفضل الأعز الأجل، أنت يا فوق أن تعز عن الأحباب فوق الذي يعزيك عقلا، وبألفاظك اهتدى فإذا عزاك قال الذي له قلت قبلا، قد بلوت الخطوب مرا وحلوا وسلكت الأيام حزنا وسهلا، وقتلت الزمان علما فما يغرب قولا ولا يجدد فعلا، أجد الحزن فيك حفظا وعقلا وأراه في الخلق ذعرا وجهلا، لك إلف يجره وإذا ما كرم الأصل كان للإلف أصلا، ووفاء نبت فيه ولكن لم يزل للوفاء أهلك أهلا، إن خير الدموع عونا لدمع بعثته رعاية فاستهلا، أين ذي الرقة التي لك في الحرب إذا استكره الحديد وصلى، أين خلفتها غداة لقيت الروم والهام بالصوارم تفلى، قاسمتك المنون شخصين جورا جعل القسم نفسه فيك عدلا، فإذا قست ما أخذنا بما أقدرنا سرى عن الفؤاد وسلى، وتيقنت أن حظك أوفى وتبينت أن جدك أعلى، ولعمري لقد شغلت المنايا بالأعادي فكيف يطلبنا شغلا، وكم انتشت بالسيوف من الدهر أسيرا وبالنوالي مقلة عدها نصرة عليه، فلما صال خطلا رآه أدرك تبلى، كذبته ظنونه أنت تبليه وتبقى في نعمة ليس تبلى، ولقد رامك العداة كما رام فلم يجرح لشخصك ظلا، ولقد رمت بالسعادة بعضا من نفوس العدا فأدركت كلا، قارعت رمحك الرماح ولكن ترك الرامحين رمحك عزلا، لو يكون الذي وردت من الفجعة طعنا أوردته الخيل قبل أوردته الخيل قبلا، ولكشفت ذا الحديد بضرب طالما كشف الكروب وجل، خطبة للحمام ليس لها رد وإن كانت المسمات ثكلا، وإذا لم تجد من الناس كفوا ذات خدر أرادت الموت بعلا، ولذيذ الحياة أنفس في النفس وأشهى من أن يمل وأحلى، وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة وإنما الضعف مل، آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا عن النفس فإذا وليا عن المرء ولا، أبدا تسترد ما تهب الدنيا فيا ليت جودها كان بخلا، فكفت كون فرحة تورث الغم وخل يغادر الوجد خلا، وهي معشوقة على الغدر لا تحفظ عهدا ولا تتمم وصلا، كل دمع يسيل منها عليها وبفك اليدين عنها تخلى، شيم الغانيات لا أدري لذا أن تسمها الناس أملا، يا مليك الورى المفرق محيا ومماتا فيهم وعزا وذلا، قلد الله دولة سيفها أنت حساما بالمكرمات محلى، فبه أكنت الموالي بذلا وبه أفنت الأعادي فتلا، وإذا اهتز للندى كان بحرا وإذا اهتز للوغى كان نصلا، وإذا الأرض أظلمت كان شمسا وإذا الأرض أمحلت كان وبلا، وهو الضارب الكتيبة والطعنة تغلو والضرب أغلى وأغلى، أيها الباهر العقول فما تدرك وصفا أتعبت فكري فمهلا، من تعاطى تشبها بك أعياه ومن دل في طريقك ضل، فإذا ما اشتهى خلودك داع قال لا زلت أو ترى لك مثلا. طيب أول شيء أعتذر عن صوتي متعب قليلا، أنا أصبت قبل يعني بضعة أيام يومين أو ثلاثة بفيروس كورونا، عافانا الله وإياكم من كل داء وأسبغ عليكم سربال الصحة والعافية. إذن هذه القصيدة مرثية من مرثيات المتنبي للأخت سيف الدولة الصغرى، ولم يسميها أو لم تكن معروفة في التاريخ أو لم تشتهر، وحين رأى أختها الكبرى خولة سماها، وحتى هي طبعا معروفة كاسم لكنها كنا عنها بالقصيدة بفعلها، ومرت قصيدة خولة. طبعا المتنبي قلت في غير حلقة أنه ليس شاعر رثاء ولا شاعر هجاء، ولكنه شاعر مدح ووصف وفخر، يعني هذا أكثر ما يميزه. فأما رثائياته فربما لا تزيد عن 10 قصائد أو يعني بهذه الحدود، ربما تزيد قليلا. 6 من هذه القصائد ذهبت لسيف الدولة ومن حوله، طبعا لم يرث سيف الدولة لأنه مات قبله، ولكنه رث حول سيف الدولة، كتب 6 رثائيات وسأقولها بالترتيب الزمني. المرثية الأولى اللي كان مطلعها نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال، وقالها في أم سيف الدولة، قالها في سنة 337 هجرية. والمرثية الثانية كتبها عام 338 هجرية وقالها في ابن سيف الدولة وقد مات طفلا اسمه أبو الهيجاء عبد الله بن سيف الدولة، قال له مطلعها طبعا فلسفي جميل جدا، بنا منك فوق الرمل ما بك في الرمل، وهذا الذي يضني كذاك الذي يبلي. والمرثية الثالثة في الترتيب في نفس العام 338 وقالها في ابن عم سيف الدولة وهو أبواء التغلب بن داود بن حمدان، ورثا بالقصيدة التي مطلعها ما سدكت علة بمورودي أكرم من تغلب بن داودي. وأما الرابعة فكتبها 340 هجرية اللي هي قالها في يماك لو خادم سيف الدولة، قال له لا يحزن الله الأمير فإنني سآخذ من حالته بنصيبي، هذا مطلعها. والمرثية الخامسة هي مرثيتنا اليوم التي سنتعرض لها بالشرح اللي يطلعها إن يكن صبر ذي الرزية فضلا فكن الأفضل الأعز الأجل، وكتبها 344. أما آخر مرثية في الترتيب فهي المرثية السادسة التي كتبها في أخت سيف الدولة التي هي خولة، وقيل إنه كان يعني يحبها. فهذه المرثية في 6، وفي الحقيقة هنا هذا في الترتيب الزمني، واليوم نحن سنقفل عليها، يعني اليوم هذه هي في الترتيب الزمني الخامسة التي سنتعرض أو سنبدأ بشرحها، لكنها ستكون يعني كل المرثيات 6 التي قالها المتنبي في الذين حول سيف الدولة نكون قد شرحناها بحمد الله تعالى. طيب نبدأ في البيت الأول، قال إن يكن صبر ذي الرزية فضلا فكن الأفضل الأعز الأجل. إن يكن صبر ذي هذه المضاف إليه يعني صاحب الرزية الرزيئة والمصيبة فضلا، يعني إذا كان الصبر من صاحب المصيبة على المصيبة فضلا فيه، أي من صفاته من صفات الفضل فيه من كرم أخلاقه، فإنك أنت الأفضل الأعز الأجل في هذا الموضوع. فكن الأفضل الأعز الأجل، أي فكن في صبرك على فقدك أختك يعني الأفضل والأعز والأجل من كل الصابرين السابقين. وطبعا الصبر مر المذاق ولكنه محمود العاقبة أو حلو العاقبة، وذلك يعني لما مدح الله تعالى نبيه أيوب قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وحين وقال على لسان يعقوب عليه السلام فصبر جميل صبر جميل، والصبر ليس جميلا لكن المقصود الصبر المرير الذي نهايته جمال، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقد كانت النهاية جميلة في قصة يعقوب ويوسف، إذ التقى له وصار إمبراطور إلى جزء التعبير أو ملك مصر. فالصبر يبلغك الغاية، بالمناسبة لا غاية تتحقق دون صبر. ولذلك في قصة الأعراب الذين في سورة الحجرات الذين يعني رفعوا صوتهم في حضرة النبي إيش قال رب العالمين؟ لأنهم كانوا يريدون أن يبلغوا مرادهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. ربما تكون عندهم إذا جاز التعبير نية حسنة، ولكن الأسلوب الذي استخدم ليس حسنا. ثم إنهم كانوا يمكن أن يحققوا تلك النية أو ذات تلك الغاية لو أنهم صبروا. فإيش معنى قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون؟ شو قال بعدها؟ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، يعني لا وجدوا الخير. فالصبر هو السبيل الذي يوصلك إلى غايتك. ما في غاية تتحقق بدون صبر، ما في غاية حتى لو كانت بسيطة، فكيف بالغايات العظيمة؟ يعني تريد أن تشرح ديوان المتنبي، يجب أن تصبر صبرا طويلا، يجب أن تشرح بعض حلقاته وأنت مصاب بالفيروس، يعني فيروس الكورونا. لا يعني ما تصبر، تريد أن يعني أن تكتب كتابا في التاريخ كما فعل الطبري مثلا، عليك أن تصبر لما قالوا له والله إن هذا تفنى فيه الأعمار يا إمام، قال لقد ماتت الهمم، أف لكم، أو كما قال لقد ماتت الهمم، فالحاجة التي تريد أن تصل إليها فعليك أن تصبر. وفي واقعنا في كل شيء، أنا قلت لكم من أدنى غاية إلى أعلى غاية، تنجح في واحد من الغايات العادية أو البسيطة أو السهلة، تنجح في مادة ما تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى مغالبة لشهوات النفس، تحتاج بعض الغايات إلى سهر أطول، تحتاج إلى يعني شوف هذا النبي أيوب عليه السلام بالعمية كك لحمه، يعني فصل أو ذاب لحمه عن عظمه، يعني كان تقشر لحمه لكنه صبر حتى نال. ويعقوب عليه السلام أطفئت عيناه، يعني عمي من الحزن، لكنه صبر حتى نال ما أراد. فالصبر فصبر جميل، والله يستعان على ما تصفون. وآيات الصبر في القرآن وفي الشعر وفي الحديث هي يعني إيش لا حصلها. وبما أننا في شهر رمضان من أحاديثه صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر، يعني الصبر الصوم علمك الصبر وهو تقريبا نصف الصبر. طيب، فقال إن يكن صبر ذي الرزية فضله فكن الأفضل الأعز الأجل. ما لازم، يجب أن لا تكون مثل بقية الناس في صبرك على هذه المصيبة، يجب أن ترتقي عنهم. الناس يصبرون يتفاوتون في الصبر، لكن هذا لو افترضنا أن هذا هو المعدل عند هذا الحد، عليك أن تكون أعلى من هذا الحد، أعلى من معدل صبر الناس على مصائبهم، لأنك يعني إنسان مختلف. وشوف إيش قال عبد الرزاق عبد الواحد، إن الكبيرة كبيرات مصائبه، مدويات مصائبه، إن الكبيرة كبيرات مصائبه، يعني أنت إنسان كبير، أنت أمير عظيم، فمصائبك تكون على مقدار عظمتك فتكون عظيمة، وبالتالي أيضا يجب أن يكون صبرك على مقدار مصيبتك على مقدار عظمتك فيكون عظيما كذلك. ثم قال في البيت الثاني، أنت يا فوق أن تعزى عن الأحباب فوق الذي يعزيك عقلا. المتنبي طبعا قلنا أن الحذف عنده كثير ولدراسة تقام هنا. طبعا قالوا إما أن تقول يا حرف نداء وفوق منادى مضاف وبالتالي منصوب فوق أن تعزى، لأن أن تعزى المصدر هذا المؤول في محل جر بالإضافة بعد فوق، فممكن يكون منادى مضاف، أو أنت يا سيف الدولة فحذف المنادى، فالتقدير أنت يا سيف الدولة فوق أن تعزى عن الأحباب، يعني أنت يستلهم منك الصبر ولا تصبر، فأنت أكبر من أن تعزى. كيف نعزيك؟ ما اللفظة المناسبة التي نستطيع أن نقولها في حضرتك وأنت الذي تقول لنا كل الألفاظ المناسبة؟ ما في عندنا شيء يعلو إلى مقامك ولا يعلو إلى مرتبتك في الصبر فنعزيك. أنت يا فوق أن تعزى عن الأحباب، يعني أن تعزى بموت الأحباب أو عن موت الأحباب، فوق الذي يعزيك عقله. هو طبعا حذف أيضا الضمير المحذوف أو حرف العطف في التقدير، وأنت فوق الذي يعزيك عقله، يعني أنت عقلك أكبر من الذين يعزونك، فعقولهم أدنى من عقلك، فلو جاءوا بأحسن ما لديهم من الكلام من كلام التعزية فلم يصل إلى عقلك، فسامحنا يا سيف الدولة إننا لا نستطيع أن نصل إلى مرتبة عقلك فنعزيك بما يساوي هذا العقل هو بما يمكن أن يقنعك. فكلنا نتعلم منك الصبر، وكلنا نستلهم كلمات العزاء منك، وسامحنا إن لم نستطع أن نرتقي إلى مرتبتك بسبب أنه لا عقل لدينا مثل العقل الذي عندك. ثم قال فرع علي ها في البيت الثالث، فقال وبألفاظك اهتدى، يعني كل الذين دونك اهتدوا بألفاظك، أخذوا أصلا ألفاظ التعزية ومقام الصبر منك، فهؤلاء اهتدوا بألفاظك. فإذا عزاك قال الذي له قلت قبله، فإذا أراد أن يعزيك بكلام سيجد نفسه قال لك ما قلته له، فالكلام الذي يقول لك في تعزيتك هو كلام مكرور أو كلام قديم لأنك أنت قلته له، لأنه لا يستطيع أن يتجاوزك بالكلام فيأتي بجديد فيعزيك به. طبعا هذا من التفنن الذي عند المتربي، يعني بالغ المتربي كان يمكن أن يكتب البيت الثاني دون الثالث. طبعا أنا ما أحب المتربي فسيستغرب بعض الناس أنني يقول أنه كان يكتفي، كان يجب أن يكتفي البيت الثاني دون الثالث. طيب وبألفاظك اهتدى فإذا عزاك قال الذي له قلت قبله، يعني قال له كلامنا مكرور أمام كلامك، لا نقول لا نمتح إلا من بئرك ولا نقول إلا من عقلك. ثم قال في البيت الرابع قد بلوت الخطوب مرا وحلوة وسلكت الأيام حزنا وسهلا، واحد مثلك عركته الأيام أفنته التجارب مرت عليه كل أشكال المصائب والنوائب، فهذه واحدة من هذه المصائب التي مرت عليك فلن تكسرك ولن تهزمك، لكن أقل منها لو مر بأقوى واحد منا لم كسر أمامها. لما؟ لأنه لم تمتنه التجارب، لم تعركه الأيام. قال قد بلوت الخطوب، بلوت اختبرت. مش في القرآن الكريم قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الابتلاء، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اختبرناهم. قد بلوت الخطوب، اختبرت، أنت امتحنت، أنت عصرت، أنت فركت. الخطوب جمع خط، والخطب مصائب الدنيا، فإنت واجهت مصائب مصائب كثيرة في الدنيا قبل موت أختك هذه، وخرجت منها منتصرا، فلا تنتصر من خطب بسيط أو خطب من هذه الخطوب التي مرت. قال والخطوب مرا وحلوة، وقصد مرا يعني قد كنت عرضت لابتلاء مثل موت أختك هذه، مثل موت أحد أقربائك، مثل مرضك مثلا، مثل أحيانا انكسار جيشك أمام الروم، قد كان يحدث ذلك كثيرا. مرا وحلوة، والحلوة انتصاراتك مثلا، وسلكت الأيام حزنا وسهلا، هو أنت تسلك الأرض لا تسلك الأيام، بس هذه من تصرف المتنبي في فنون القول، لأنه إيش قال رب العالمين؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، فأنت تسلك في الأرض، فأجراه في الأرض، يعني الأساس سلك في الأرض أو سلك الينبوع في الأرض أجراه في الأرض، لكن سلكت الأيام كأنك جعلت الأيام إيش أرضا، والدليل إيش قال حزنا وسهلا، لأن الحزن والسهل متعلقات بالأرض ليست في الأيام، فكأنه يريد أن يقول إنك دست على الأيام، والأيام هنا المصائب صعبها وسهلها، ولم تعبأ بما فيها من صعب أو سهل، لم يفرحك سهلها ولم يحزنك صعبها. الحزن هو الخشن من الأرض أو المرتفع من الأرض، والسهل عكسه، وهذا طباق طبعا طابق بالجهتين، هو طابق في الأول قال مرا وحلوة، وقال طابق في الثاني حزنا وسهلا. إذا إيش استعار الأيام للأرض وسلكت الأيام، وفي القرآن الكريم أسلك أيضا قوله تعالى أسلك يدك في جيبك، يعني ضع يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. ثم قال في البيت الخامس وقتلت الزمان علما فما يغرب قولا ولا يجدد فعلا، قتلت الزمان علما، يعني قل قتل المسألة بحثا، يعني أنهاها، أتاها بكل جوانبها لم يبقي فيها شيئا، فقال له وقتلت الزمان علما، يعني الزمان اللي هو أخبار الأولين والآخرين واللاحقين ومن سيأتون، أنت قتلتهم علما، لم تغب عن ذهنك لا شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة ولا علم قديم ولا علم جديد ولا علم مستحدث، قتلت الأيام علما. فإيش قال؟ فما يغرب قولا، في شو ماذا سيفعل الزمان أمامك؟ يعني موت أختك هو يريد أن يهون عليه، بس أحيانا بتحسه يعني قال له يعني شغلات، فالتذهب أختك إلى بارئها، يعني شو ماتت أختك، يريد أن يقول لهم نحن العرب، وكأنه هذا حقيقة بالمناسبة عند المتربي وعند سيف الدولة، نحن العرب يعني لا عرب أقحاح هؤلاء مرت مصيبة يشعر بالحزن تمر. بعد ذلك ما يبقى أمامها ينوح ويلطم ويندب ويعول ويعتبرها نهاية ويعدها نهاية الكون. خلاص واحدة من هذه المصائب التي مرت عليك قدر الله ماض ونافذ فيك، فلا تتوقف عنده كثيرا ولا تبكي على أطلال بقية حياتك حزنا على فقيدة ما أو فقيد ما. ها هو يهون عليه المصائب بس يقول له أنت إيش أكبر، مرت عليك مصائب كثيرة، مرت عليك خطوب والنوائب لا حصر لها، فإن جاءت واحدة في ضم هذا النهر المتدافع من المصائب فما تؤثر فيك؟ قال له وقتلت الزمان علما فما يغلق. الزمان احتار، الأيام احتارت، العلم احتار، فما يغرب قولا يعني لا يأتي بغريب عليك في القول ولا يجدد فعلا ولا يأتي بحادث جديد. يعني جاءتك هذه مصيبة هل هي جديدة؟ لا. طب جاءتك مصيبة أكبر منها هل هي جديدة؟ لا، لقد جاءك ما هو أكبر منها. كلما جاءتك مصيبة عرفت أن الزمان اختبرك بما هو أكبر منها، بما هو أكبر منها، وأنه مر عليك ودخلت أنت معارك ودخلت حزون وسهول وأراضي، ويعني قاتلت عدوا واجتزت بلدانا، فالأمور عندك سهلة، هذا أمر سهل يريد أن يسهل عليه. بعد يقول له والله أنا عاجز إيش تحكي لك، لا أعرف ماذا سأقول لك في موت أختك. إذا قال ولا يجدد فعلا، ما راح يجيب شيء جديد، لن يفعل. يعني ماذا تسمي الموت؟ اخترام النفس، اخترام نفسا من النفوس التي حواليك، إنه يفعل ذلك على عادته. ما الجديد الذي أتى به؟ الموت. يريد أن يقول له ذلك، إن الموت لم يأتي بجديد، إن الموت ماثل في بالمناسبة هو الموت، يعني هو الله قال من قبل ليس الموت جديدا حين قال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. طبعا هو ليس ميتا يعني هو سيموت، لكن شو معنى الآية غير إنه ميت بمعنى سيموت؟ هذا كما قال أهل الصرف، لكن أهل الفهم يقول إنك ميت أي يعيش فيك الموت، ما في واحد حي إلا والموت فيه، بمعنى هو منذور للموت، بمعنى أنت موجود رهن الموت قيد الموت، بس أنت تلهو أو تعيش أو تتنفس أو تتحرك في المساحة التي هي مخصصة لك قبل أن تسقط في هوة الموت. فهذا معنى إنك ميت، مش المعنى الصرفي، المعنى الفلسفي، المعنى النفسي. وهو يريد أن يقول له ذلك، الموت فيك أيها الفاني، بمعنى أنت فان وإن كنت تمشي، أنت فان، يعني أنت منذور للفناء، نهاية وجودك فناء، فوجودك ناقص ليس وجودا، هو مظهر خادع لزمن مؤجل لانقطاع الحياة بما يسمى موتا. إذن ولا يجدد فعلا، فمن أين سيأتي بجديد في الأفعال؟ ثم قال في البيت السادس أجد الحزن فيك حفظا وعقلا وأراه في الخلق ذعرا وجهلا. قال أنت مو واحد والله امرأة دواحة لطامة ثكالة عوالة مشاءة تنتش شعرها أو تشق جيوبها وتلطم خدودها، مش امرأة، أنت لست ساكن، أنت لست إنسانا يخترمه الحزن ولا يصاب بالكآبة، لأن إحنا ثلاثة أرباع الشباب عندنا مصابون بالكآبة، ليش؟ فراغ، لأن ما في علم، ما في دماغ فاضية، لا دماغ مليانة ولا الوجود مليان، بمعنى ما عنده مش لا شغل ولا عقل، يعني ما بيشتغل شيء في حياته حتى يبعد عنه شبح الكآبة، ولا يقرأ شيئا حتى يملأ رأسه بشيء مفيد يطرد به وسواس الكآبة. فقال له أنت مش من هالنوع اللي بيحزن، يعني والله صار في مصيبة أو صارت المشكلة معينة ويصير يندم وبده يقعد بالزاوية يحط زي ما نقول إحنا كما يقولون في المثل العام يحط الحزن بالجرة وخلاص يسكر على الدنيا. قال لا، أجد الحزن فيك حفظا وعقلا، ما تحزن إلا لأنك تحفظ، هاي حفظ معناتها تحفظ مودة أصدقائك أو مودة أحبابك، حفظا للمودة، مو حزن الحمقى، حزن العقلاء، هاي قال له حفظا وعقلا، هذا حزن العقلاء. حزن العقلاء حزن على المودة والمحبة والألفة. يا الله إيش قال الحديث النبوي الشريف؟ قال إن الله لا يسأل عن صحبة ساعة، يعني صير مودة. فهذا الحزن مو والله إن والله إن هدت الدنيا لأنه فلان مات، ما بتدهد الدنيا، ما بتدهد الدنيا إلا إذا أنت ذكرت مصيبتك بمصيبة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاعر: وما فقد الماضون مثل محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. هذا بدك تشوف مصيبة، أما غير ذلك تتأسى لها قليلا ثم تحتسب عند الله، ثم تمضي ما تبقى من حياتك ما استخلفك الله عليه وما استملك عليه. أجل الحزن فيك حفظا وعقلا، وأراه هاي الآخرون، هاي حزن الجهلاء، وأراه في الخلق بقية الناس ذعرا وجهلا. يعني أول ما تقع في مصيبة ينذعر، يصاب بالرعب، يظن أنها نهاية الكون وأنه لم تستمر الحياة بعد موت فلان أو علان. لا، ستستمر، تحتسب عند الله وامضي واعمل لما من لما تبقى أو فيما تبقى ذعرا وجهلا. شوف هو طبعا هذه المقابلة حفظا وعقلا لك ذعرا وجهلا، فأنت حزن العقلاء وهؤلاء وهذا هو حزن الجهلاء. ثم قال في البيت السابع: لك إلف يجره وإذا ما كرم الأصل كان للإلف أصلا. قال الذي جر إليك الحزن، يجره يعني يجر الحزن إليك. ما الذي جر الحزن إليك؟ الإلف. مو الإلف المودة المحبة، أنت حبك لمن حولك وحذبك عليهم وعطفك عليهم، لأنه أنت أب لهم جميعا أو أخ كبير لهم جميعا، فأنت تحذب عليهم، فإلفك إياهم وحبك لهم هو الذي جر عليك الحزن. ولولا رحمتك، تقول أنت في قلبك رحمة، لأنه كأنه في إشارة إلى الحديث النبوي الشريف لما الأقرع بن الحابس، حابس بن الأقرع أو الأقرع بن الحابس، دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم فراه يقبل الحسن والحسين، فقال له: إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت واحدة منهم. فقال له: ما أصنع لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ فقال له: الذي جر عليك الحزن ليس خفة فيك، إنما رحمة وإلف في قلبك. وطبعا المتنبي كلمة الإلف بحبها كثير كثير بحبها، وأنا بحبها عنده والله، لأنه هو كان ألوف المتنبي. لو ترجعوا لمفردة إلف بديوان المتنبي ستجدوها يعني كثيرة. هو شو بيقول مثلا؟ خلقت ألوفا يعني محبا، في عندي مواد وكان ألوفا. والله الشايفين متكبر، كان عنده أنا متضخم، هذا لا شك فيه، بس كان ألوفا يعني ما كان يسيء إلى أحد. كل الذين عاملهم فقط الذين أرادوا أن يكسروه أو حسدوه أو أرادوا أن يخطئوه وهو على صواب هم الذين تعالى عليهم، أو هم الذين حتى هؤلاء يعني ما بادرهم بكسر المواد. كان بعد جني محبا، كان لسيف الدولة محبا، كان محبا للصدق. هو كره كافور فقط لأنه كذب عليه ووعده فأخلف، وهذا عنده يعني إيش فوق أنها مصيبة كبيرة في أنها يعني صفة سلبية في إنسان، وهي صفة الكافر والمنافق إذا وعد أخلف، إنه هو وقعت عليه، إنه غدر، إنه ضحك عليه، وما ضحك عليه نفسه عزيزة، فيعني ثأر لنفسه، لكنه ألوف. قل خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. يعني لو إني أنا رجعوني إلى الصبا لأيام الشباب، كل واحد بيحب يرجع لأيام الشباب وأنا شايب وقول أنا شايب. قال لا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. ليش؟ لأني ألفت الشيء، فما أحب أن أغدر به، ولا أحب أن يعني أتركه، ولا أن أرتحل عنه. طبعا مع الملاحظة بالمفارقة أن حياة المتربي كلها كانت رحيلة، ما كانش يقول أن لم يكن يجزى أحد، لكنه ما كره أحدا أقام عنده، ولكن ما عنده هجال. الكره، الهجاء إذا كثر في شعر الشاعر دل على كره ويعني نفس سوداء، ما عنده هجاء قليل، واضطر إلى كثير منه اضطرارا، وبعضه كان دفاعا عن نفسه، وهجائياته مثل رثائياته قليلة. أكثره فخر في النفس، أكثره مروءة، مروءة مروءة أخلاق عالية، أكثره علم التنبي. طيب إذا قال لك إلف يجره، هذا الذي جر عليك الحزن، أنك ألفت أختك هذه أحببتها مودة محبة رحم صلة رحم هذه إذا وإذا ما كرم الأصل كان في أصله التكريم الأصل فكان أيضا أنت كنت أصلا لهذا المودة والإلف فكرم أصلك جر عليك كرم محبتك وكرم وفائك وكرم رحمتك وحنانك لأختك. ثم قال في البيت الثامن ووفاء نبت فيه ولكن لم يزل للوفاء أهلك أهلا يعني والذي جر عليك الحزن والعطف عطف كلمة وفاء في البيت الثامن على كلمة إلف في البيت السابع قال والذي جر عليك هذا الحزن غير الإلف الوفاء نحن قلنا الوفاء والرحمة كل هذه ووفاء نبت فيه قال أنت أسكيته أنت شربت الوفاء شربا أنت تخايلت مخايل أو عشت مخايل الشباب بالوفاء كبرت مع الوفاء نبت فيه ولكن لم يزل للوفاء أهلك أهلا ولم يزل أهلك أهلا للوفاء يعني لست أنت الوحيد كأنك ورثت هذا كابرا عن كابر أبا عن جد عن أبي جد وهكذا بمعنى أنكم سلالة وفاء فما تفرحون بموت أحدكم ويعني يحب بعضكم بعضا ويفي بعضكم بذمة بعض فإذا وقعت مصيبة عند أحدكم من أرحامكم حزنتم فهذا هو من الإلف ومن الوفاء. ثم قال في البيت التاسع إن خير الدموع عودا لدمع بعثته رعاية فاستهل في رواية إن خير الدموع عينا لدمع في الحالتين عودا أو عينا إعرابها تمييز جاءت بعد اسم التفضيل إن خير الدموع عودا لدمع عود اسم التفضيل أشد تنكيلة في القرآن الكريم أشد تنكيلة فتنكيلة تمييز أشد قسوة قسوة تمييز بعد اسم التفضيل يأتي تمييز خير مقاما خير مستقرة مثلا في القرآن الكريم كل هذه فمستقرة كل هذه تمييز قال إن خير الدموع عونا إن خير الدموع التي تعينك على أن تفي بواجب البكاء لدمع بعثته رعاية فاستهل يعني جعلته ينزل الدمع الرعاية إذا أضاف إلى الإلف والوفاء الرعاية الرعاية يعني اللطف أنك كنت ألوفا وكنت وفيا وكنت لطيفا مع أهلك فرعايتك لأهلك وحدبك عليهم وحنوك عليهم هو الذي بعث الدمع في عينيك فاستهل استهل الدمع يعني إنهال وانثال وانهمل وسال وجرى إن خير الدموع عينا ولو كانت عودا صارت واضحة نفس الشيء يعني إن أحسن الدموع الباكية هي الدموع الرحيمة الدموع التي بكت بسبب رحمتها بمن رعتهم أو إن خير الدموع عودا إن أحسن عود على الدمع الذي يعين على الدمع هو الرعاية سواء الرعاية منك لها لأختك أو من أختك لك أيضا لا نغلط حق الطرف الآخر في أن أخته أيضا كانت تحبه وكانت ترعاه وكانت تفرح لانتصاراته وكانت أيضا ربما كان يستشيرها وكان ربما يسمع لرأيها أو يسمعها فهذه كلها رعاية. ثم قال في البيت العاشر متعجبا أشد التعجب أين ذي الرقة وين هاي الرقة اللي إحنا شايفينك تبكي يعني هيك بكاء الأليف اللطيف الوفي بالحرب طب أنت بالحرب بتخلي الرؤوس تتطاير كلاهما موت طب هذا فقدك لأختك موت وإطارتك إذا جاز التعمير لرؤوس الأعداء في الحرب موت فلما هنا تكون رقيقا وهنا تكون قويا فظا غليظا شديدا شجاعا فارسا صلبا صلبا صليبا قال الموت واحد لكن الباعث مختلف ولكن النتيجة أيضا مختلفة قال أين ذي الرقة هذا اللطف اللي عندك التي لك في الحرب أين هي في الحرب إذا استكره الحديد شأن استكره الحديد استكره يعني الحديد له السيوف والرماح والدروع والتروس والفؤوس استكرهت هذا المطلب بالحلف طبعا استكرهت الحديد الحديد لا يستكره يعني أكره الحديد على أن يضرب الحديد يقول لك يا أخي إمشان الله ما بدي أنا أضرب ما بدي أقتل رؤوس ما بدي أنا أدمر الناس لكن أنتم أكرهتموه على القتال لك سمية الحرب إيش كريهة استكره الحديد وصلى وصلى يعني من صليل السيوف سيصير صوتها في المعركة إذا ارتبط بعضه بعض، يعني صوت وقع الحديد على الحديد، سواء وقع السيف على المغفر اللي هو الخوذة أو على الذرع أو الرمح فعل ذلك، أو السهم يعني ضرب بدرع أو ما شابه، هذا الصوت اسمه صليل، صلى الحديد، صلى صليلا المصدر تبعه وهو صوت، فصوت الناتج عن ارتطاب أدوات المعركة. فقال له حين تشتد المعركة، حين تكون في أثناء المعركة، أين لا نرى رقتك؟ أي طبعا هو بذنب يعني تستظرف، هذه من يعني من تقليعات المتنبي. هو عوف لكل مقام مقال، أنت يا متنبي قلت ووضع الندى في موضع السيف بالعلا وضرع الكوابع السيفي في موضع الندى. ثم قال في البيت الحادي عشر أين خلفتها؟ طب هاي الركة وين تركت وواك؟ لا مازال يتابع تقليعته مع مع سيف الدولة. قل أين خلفتها؟ طبعا ما لا يحتاج جوابا، لأنه هو طبعا يتعجب، يعني بيقول إحنا نراك على الحلين. طبعا الحلين كثير متربي برضو استخدمها. إيش قال له؟ عندك حالتين، قزرته يعني وسيوف الهند مغمدة في السلم، قاعد مبسوط نشرب زنجبيل، أو حولنا يعني مجلس طيب من الشعر والعلم واللغة، قزرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه وسيوف دمه، أي أنه في المعركة، فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. ففي الحالين قال هذا الرقة أين خلفتها؟ غداتة يعني يوم حين لقيت الروم، والهام هي الواو الحال، والهام يعني في حالة، والهام للرؤوس بالصوارم للسيوف، جمع صارم، تفلى تقطع، مأخوذة من الفلو أو الفلو، وهو ولد المهر ولد الفرس، إذا فصل عن أمه سمي فلوا أو فلوة. فقال وتفلى تقطع، مثل ما يعني إيش يعني الفرس ما استخدم منها ابنها، يعني إذا كنت أخذت منها كأنك أخذت منها حياتها وروحها، فلي رأسه يعني قطع، فكأنه قضيت على حياته. والهام بالصوارم تفلى تقطع. ثم قال في البيت الثاني عشر قاسمتك البنون شخصين جورا جعل القسم نفسه فيك عدلا. طبعا برضو هاي من تقليعات متنبي، تصرف في القول عجيب. قالوا إيش قاسمتك البنون؟ البنون الموت، طبعا تذكر وتؤنث وتفنى وتجمع نفسها، يعني تستخدم مذكرة مؤنثة مثنثة مجموعة، أقول لك هنا استخدمها مؤنثة كما استخدمها أبو ذئب الهذلي، قال أمن البنون وريبها، الهاء ضمير مؤنث، تتوجع، والدهر ليس بمعتم من يجزع. قال له قاسمتك البنون شخصين، من هم الشخصين؟ شخصين أخت الصغرى وأخت الكبرى. أخت الصغرى هذه القصيدة فيها، وأخت الكبرى اللي هي خولة، والعجيب أنه سيرثيها بعد حين، يعني هذه في 344 رأسها خولة بعد 6 سنوات، طبعا كان قد غادر سيف الدولة، يعني 350 رأسها خولة أخت سيف الدولة. قاسمتك البنون شخصين، فالبنون أجت لتختار أحلى أختين عندك اللي هي خولة وأختك الصغرى جورا. هل مجرد أن تقاسمك إحداهما، أن تخيرك بين إحداهما، إن تقول لك يقول لك الموت سأخذ روح واحدة منهما فاختر، فهذا ظلم جور، لأنه أنت لم تضحي بواحدة منهما وكان عليه ألا يفعل، لكن الموت لا يدفع، ما استطاع موسى عليه السلام أن يدفع، ما استطاع أحد، إنك ميت وإنهم ميتون، لكل أجر كتاب، ما فيه مهرب الموت، لكن في النهاية أخذ من الصغرى وأبقى لك الكبرى. إيش قال؟ جعل القسم نفسه فيك عدلا، فلأنك لا تستطيع دفاع الموت فامتثلت لأمر الله، فلما أخذ منك الصغرى على الأقل أبقى عليك الكبرى، بمعنى أنه لم يأخذ كل يعني كل أحبائك، لم يأخذ أختيك، أخذ واحدة وأبقى واحدة، فيريد أن يقول له فإن فقدت إحداهما فقد أبقى لك الأخرى، فما أبقى كأنه صار عدلا. ثم قد تكون ما أبقاه لك، بمعنى أنت بقاؤك وعدم وقوع الموت فيك هو العدل، لأنك أنت في النهاية رأس الدولة وعليك المعول، فنحن نفقد بفقدك خلقا كثيرا، ولكن أختك وإن كانت ذات شأن إلا أن فقدها ليس كفقدك. إذا جعل القسم له النصف القسم نفسه فيك عدلا، نفسه يعني عندما أخذ إحداهما جعل هذا الفعل عدلا فيك لأنه لم يأخذهما معا، هيك يريد أن يقول. طبعا واضح أن المتنبي من ذلك اللحظة من ذلك الحين أو قبله كان يحب خولة، فهو مبسوط أنه ما لم يفتك الموت بحبيبته. طيب ثم قال في البيت 13: فإذا قست ما أخذنا بما أقدرنا سرى عن الفؤاد وسلا، يعني تفريع البيت 12، قال فإذا قست أي يا سيف الدولة ما أخذنا، اللي هو أنه قتل أو يعني أخذ الكبرى الصغرى اللي هي القصيدة فيها، بما أقدرنا أقدرنا أبقينا، أقدر الشيء تركه وخلاه فأبقينا، سر يعني أذهب عنك الحزن عن الفؤاد وسلا، يريد أن يقول إن لك في من تبقى من أختيك عزاء فيما أخذ، يعني التي بقيت هي تعزيتك في التي أخذت، لأن بقاءها هو كأنه يريد أن يقول في النهاية إنه الحمد لله لم يأخذ أختي معا، لقد أخذ أختي الصغرى وأبقى على الكبرى، فالحمد لله أن واحدة ما زالت منهما حية. وطبعا مرة أخرى المتنبي مبسوط إنه قال إيش، أنا كمان تسليت، أنا بالنسبة لي سر وتسلم بمعنى واحد بالمناسبة، أي أنني تعزيت أن المأخوذة أو أن الميتة لم تكن تلك التي أحبها. ثم قال في البيت 14: وتيقنت أن حظك أوفى. كيف يكون حظه أوفى؟ طبعا هو كان بيعرف أنه أخته الكبرى هي أحسن له من أخته الصغرى، هي أحسن للمتنبي وليست أحسن للسيف الدولة. قال وتيقنت أن حظك أوفى، يعني أكثر إيفاء، أن حظك بلغ الإيفاء يعني أوفى على الكمال، وتبينت أن جدك حظك طبعا أعلى مثل أوفى، يعني الشطر الأول تيقنت مثل تبينت، حظك مثل جدك، أوفى مثل أعلى، تقريبا الشطر الثاني تكرار في المعنى لكن وحتى في الإيقاع الشطر الأول، إذن يعزيه ببقاء إحداهما عن موت إحداهما. بهذا البيت دعونا نتوقف في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، في الحلقة 46 بعد 100 الثالثة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.